إذا أتيت والإمام في آخر الصلاة قبل التسليم بقليل ومع جماعة، هل ندخل مع الإمام أم نصلي جماعة وحدنا؟ إذا أتيت والإمام في آخر الصلاة قبل التسليم بقليل ومع جماعة، هل ندخل مع الإمام أم نصلي جماعة وحدنا؟ وما هو الدليل على أن تكبيرة الإحرام تكفي عن تكبيرة الركوع إذا دخل مع الإمام في الركوع؟ هذا الذي قاله السائل فيه سعة إن شاء الله، ولكن ظاهر الأحاديث أنه يدخل مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، كما في البقرة. فالذي جاء قبل أن يسلم الإمام أدرك شيئا من الصلاة فيعمه قوله: فما أدركتم فصلوا، وصلت إلى صلاة الإقامة، فانشروا عليكم السكينة واستكملتم المقام، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا يشمل من جاء في الأولى أو في الثانية أو في الثالثة أو الرابعة أو في التحيات، الحج عمره، فإذا دخلوا معه الصلاة وجلسوا التحيات وسجدوا معه سجود خفيف، هذا أفضل وأوفق لظاهر السنة، وإن صلوا جماعة بعد سلام الإمام في أي مكان المسجد فمرجوع لا حرج عليهم، لكن نصيحتي والذي أراه أفضل وأولى بالسنة أن يدخلوا مع الإمام ولو كان في آخر الصلاة أهلا بالحج هذا. نعم صلوا أما قول بعض العلماء أن تكفي تكبيرة الإحرام عن محمد الركوع فهذا مستنده أنهما عبادتان من جنس واحد فدخلت الصورة الكبرى، فهذه الصورة الكبرى عبادتان، الله أكبر عبادتان في وقت واحد عند وصوله إلى الصدر والإمام راكع، لكن سمعت في وقت ويوصي بنطق بهما فوات الركعة فدخلت الصورة الكبرى، كما إذا جاء إلى المسجد ومشروع له تحية المسجد صلى ركعتين الراتبة ركعة الله وركعة الظهر مثلا أو ركعة الفجر مثلا وأجزأت عن تحية المسجد، وهكذا فريضة إذا جاءوا المصلون الفريضة أجزأت عن تحية المسجد ودخلت بالصلاة الكبرى. هذا من أدلتهم، وكذلك لو اغتسل وصلى جنابة بنية الحدثين أجزأ عن الوضوء، لأن الوضوء عبادة صغرى دخلت العبادة الكبرى، فإذا نواهما جميعا أجزأت الكبرى عن الصغرى. وبهذا أفتى جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكبيرة الإحرام تكفي عن الركوع لأن لا تفوت الركعة، فذلك من باب العناية بالأعظم لترك الأصغر. هذا وجه الإعلام. نعم.